قلت او عليكم السلام ورحمه الله. عنصر الحجم او عنصر السطح او عنصر الطول، هذا اللي يعرف بهم كثافه الحجميه الصحيه الخطيه. قوسين صغار الدي كيو اللي تتعرف داخل الدي ا ولا دي بي ولا دي اس اللي هو عنصر السطح ولا دي ال اللي هو عنصر الطول، كل منهم هذوما دي تا ودي اس ودي ال معرفين في فضاء اقليد ولا فضاء ثلاثي الابعاد، يعني اللي نشوف فيه نسميهم فضاء اقليد، اللي يعرف يعرف تعرف فيه المتجهات العاديه المتجهات كنقطتين يسمى فضاء اقليد، هذه معرفه في فضاء اقليد. والشحنه كذلك تعرف داخل فضاء اقليد، اصلا تكتبها بدرجه الاحداثيات لو هي مش منتظمه منتظمه ولا مش منتظمه، الرو نتاعها المفروض اذا كانها منتظمه باش تجي ثابته، وان كانها مش منتظمه ستكتب بدرجه الاحداثيات من مكان لمكان تتغير ولا؟ اما اللي نتحدث عليه كثافه مش شحنه ومش كثافه كتله ومش كثافه شيء مادي يعرف في فضاء تقليد، انا اتحدث على كثافه الحالات، المقصود بكلمه الحالات هي الدوال الموجيه، تعرفوا عندها مسميات كثيره نسميها الداله الموجيه نسميها الحالات نسبه لاعتماد فضاء الحالات اللي هو فضاء هيلبرت مجرد من الموضع ار ونعمل فيه الترميز نتاع ديراك كات وبرا يسميوها كذلك كات تتسمى كات كذلك نسبة لتعريف لتسمية نتاع ديراك، ديراك هو أول من استنبطها وتعرفوها أكيد تعرفوها كلمة براكتس يعني قوسين الرمز نتاعو هذاك هو استبدل المفاهيم واستبدل معها الرمز باش يميزها من الترميز الموجود قبله، الناس كانوا يحطوها من بين قوسين ضرب قياس يحطوهم بين قوسين عاديين ويساوي التكامل بتاع بساي ستار في بساي مثلا دي ثري ار، هو نحاها من الار نحى منها الموضع الدالة الموجية نحى منها الموضع عليه باش يتجنب باش يحول تقريبا الفيزياء الادوات الرياضية بتاع ميكانيكا الكون من معادلات تفاضلية إلى معادلات مصفوفية من معادلات تفاضلية إلى معادلات مصفوفية معناتها معادلات في وسطها مصفوفات متغيرات تاعها مصفوفات وماش يهتم بالآر متكسر ما يكسر ما يكسروش روسنا في مسألة معادلة تفاضلية جي أسهل معناتها العملية فكلمة الحالات للتذكير فقط كلمة الحالات ستيتس هذه ولا ستيت هي المقصود بها الدالة الموجية فأنا أبحث عن كثافة الدوال الموجية والدوال الموجية لا تعرف في فضاء أقليد تعرف في فضاء هيلبرت ولا فضاء الحالات ولا صحيح ولا لا؟ وفضاء هيلبرت فيها عنصر حجم بالمفهوم نتاع شو اسمه؟ فضاء أقليد لا فضاء أقليد ثلاثي الأبعاد تختار ثلاثة إحداثيات اللي تحب عليهم ما يهمنيش قد تكون إكس ديكارتي إكس واي زد قد تكون أي شيء أما ثلاثة إحداثيات إكس واي زد أو فاي زد أر في تفاي إلى آخره أي كان أما هو ما عنديش عنصر حجم ما نقدرش نعرف عنصر حجم أنا لا أتحدث بمفهوم نتاع ميكانيكا كاسكية فضاء أقليد أنا أتحدث على فضاء هيلبرت اللي فيه الأبعاد نتاعو تحدد ب بعدد الدوائر الموجية نتاع المنظومة ما يسمى بدرجة الحرية نتاعها ديجري أوف فريدوم نتاعها ما أنا ما عنديش شو اسمه عنصر حجم ما أنا كيفاش نجي نعرف الكثافة مستحيل نعمل المفهوم نتاع كثافة الشحنة اللي قلت عليه كثافة الشحنة هي عنصر الشحنة معرفة داخل عنصر حجم ولا أما أنا لا ما عادش عنصر حجم الآن لأني يعني مش في فضاء أقليد في فضاء آخر معلش كان تلاحظوا معايا شوية نحبكم تركزوا معايا وتحسوا قلت لكم قبل تحس الذواق يكون شوية شوية معناتها الإنسان يتذوق فما مادة شفتها اسمها التذوق الأدبي ولا حاجة خلينا نعمل شوية تذوق علمي نحبكم تركزوا معايا في المفاهيم أول حاجة بجيت لكم بحاجة بمعلومة تعرفوها بسيطة للغاية اللي هي كثافة الشحنة مش في قارئ تعرف ستاتيكية أما نحب نبني معلومة نربطها بمعلومة أخرى باش ما تنساش مش انت فاهم هذه تساعدك في فهم الاخرى لكن فما اختلافات تو قاعد نركز على نقاط اختلاف مش قاعد نركز على اوجه التشابه اوجه التشابه في المفاهيم نعرف كثافه على انها عنصر شيء على عنصر الحجم ولا عنصر الشيء الذي يحتويه الان لا الان نفس المفهوم لكن مش عنصر حجم في فضاء اقليد نحكي على عنصر حجم هون مش نقسمها على عنصر طاقه عنصر تغير في الطاقه عليه لأن الدوائر الموجية ترتبط بمستويات الطاقة هذه مؤكدة ولا لا؟ لكن أنا شو نحط علاش دي إي؟ يعني نتحدث على مدام تاع طاقة، حزمة تاع طاقة، مدام تاع طاقة. داخل المدام تاع طاقة عندي جملة من مستويات الطاقة، كل منهم مرتبط بدالة موجية. من داخل هالمدام هذا عندي مجموعة مستويات الطاقة، كل واحد مرتبط منهم بعدد جسيمات، تعطيني داخل هالمدام دي إيه قداش فما من دالة موجية. ما نقدرش نعملهم تعداد حبة حبة، عدد كبير، فبالتالي نلتجي مفهوم الكثافة. معلش لو أدركتوا الفكرة ولا لا، شبهها مليح مليح بالكثافة، لكن بمفاهيم مختلفة، فضاء مختلف. ما نقدرش نجي نقول علاش قلت هذا، لأنه قد يظن البعض قال كمان علاش واش دي ام على دي بي، دي في ما شنو هو الفي، خلينا نقولوها نمشيو في الخطا هذا. لو نقسم دي ام على دي بي باش يولي عدد حالات في فضاء اقليد، لانه دي في معرف في فضاء اقليد، وفما حاجه اسمها داله موجيه في فضاء اقليد. لا الداله الموجيه تعرف في فضاء هيلبرت مش فضاء اقليد، واضح؟ فهذا التعريف اللي بالاحمر التعريف، خلينا شويه وقت فيه فقط باش نقارنه مع كثافه الحياه باش يدخل المفهوم للمخ. بقى الباقي باستثناء هالمعادله اللي مكتوبه بالاحمر من فوق نتاع الرول، الباقي كله رياضيات. اما المنطلق نتاع الفيزياء هذه ما جبتهاش من الادوات الرياضياتيه نهائي، ما عندهاش علاقه بالرياضيات، عندها مفهوم فيزيائي. الان انطلاقا من هذا المفهوم الفيزيائي خلينا نشوفوا بالحسابات الرياضيه شنو تساوي. دي ان هذا يساوي دي ان يساوي دي في على دي في ال اي ال المنتري. شنو هو دي في ودي في اي ال؟ ما عندوش علاقه بفضاء الفضاء الاقليدي، حجمها مش في الفضاء الاقليدي، في الفضاء العكسي عليه، يعني اتعامل صحيح مستوى الطاقه هنا اي ترتبط بالدوال الموجيه ولا لا؟ والدوال الموجيه اللي كنت نكتب فيها في الصفحات اللي قبلها كلها، شكون المعيار الاساسي اللي حدد لي الداله الموجيه؟ متجه الموجه ولا الشرط بين متجه الموجه يرتبط بعدد كمي ينتمي للام ستار ولا للام زد مش مهم، اما ذلك العدد الكمي حدد لي كي، والكي منها تنتج الطاقه. هو قوسين صغار شويه سترون في الحساب، سنمر من مشتقه بدلاله الطاقه الى مشتقه باش نحسب العلاقه ما بين دي كي ودي اي. دي كي ودي اي، دي كي ودي اي مش عجبتني هالدي اي، مش عجبتني كثير، استعملتها في التعريف صحيح لكن ماهيش باش تفيدني بصفه كبيره. عليه انا في واقع الامر شفتوا في من المثال الاولاني اللي عملناه كالمثال نتاع الاعداد المحدوده وينو هذا، حددنا مجموعه الان اللي اديه الى مستوى طاقه معين، حددت لي مستوى الطاقه، اعطيني قداش من داله موجيه مرتبطه به. هذا لما يكون مستوى الطاقة واحد، أما أنا الآن المطروح هو حزمة مدار تاع مستويات الطاقة، قداش فيهم دالة موجية، وهذا المدار سيكون كبير جدا أمام فجوة الطاقة ما بين مستوى ومستوى. لو مثلا متذبذب توافقي، الفجوة هي اتش بار أوميجا ما بين مستوى ومستوى، تذكروها متذبذب توافقي الأحادي الأبعاد مستوى الطاقة بتاعه رقم إن يساوي إن زائد نصف ما بين قوسين ضرب اتش بار أوميجا. فامشي من ان ل ان زائد واحد واعمل الفرق ما بيناتهم، اطرح ما بيناتهم تحصل على اتش بار اوميجا. الفجوه هذه بتاع الطاقه مثلا بالنسبه للمتذبذب توافقي اتش بار اوميجا ستكون ضئيله جدا امام الدي اي، والدي اي سيكون بدوره ضئيل جدا امام مستويات الطاقه في العالم العادي اللي هي بالجو. ديما في المستوى المشهد نحكيو بالالكترون فولت، ميجا الكترون فولت، جيجا الكترون فولت ممكن توصلها، اما ما تخلط ما توصلش للجول، بعيد على الجول. جول في العالم عادي، سياره شاحنه حاجه من هذا تحكي بالجول. 10-17 فرق كبير ما بيناتهم كما قال زميلكم ذكركم بانها في حدود قيمه الشحنه نتاع شو اسمه نتاع الالكترون ولا الشحنه الالمنتري خلينا نقول. المهم الان هذوما هما اللي يعطيني درجه الانحلال، ودرجه الانحلال باش تفيدني كثير في المساله هذه، لان درجه الانحلال شنو معناتها درجه الانحلال؟ هي درجه تكرار مستوى الطاقه مع مختلف الدوائر، عدد الدوائر الموجيه التي يستخرج منها ذلك المستوى نتاع الطاقه. هذه هي شنو هي درجه الانحلال؟ قديش من داله موجيه اذا كان اثرت عليها الاتش تلقى نفس الطاقه اي. هذا هو درجه الانحلال، درجه التكرار نتاع مستوى الطاقه محدد مع مختلف مستوى الدوائر الموجيه. من الان هذا اللي حدد لي عدد الدوائر الموجيه اللي هو موضوع مسألة بتاعي الآن، أما فقدت ما عادش عدد محدد 24 3 5 100 مش دي إن. دي إن معناتها عدد كبير، فبالتالي لهذا سألت تجيل الكثافة مش لعدد تحديدا. أما فقدت نرجع فيكم هون فقط باش نبين لكم بأنه الطاقة إي، الطاقة إي ترتبط بمتجه الموجة كي، ومتجه الموجة كي هنا عوضناها 2 باي إم ألفا على إل أوكي باي تربيعي، هذه باي هذا باي تربيعي، 2 هذا أوكي 2 تربيعي، إم ألفا هو إن إكس إن واي إن زد تربيعي، وإن إل هذه خرج إل تربيعي عام مشترك ولا، فمستوى الطاقة يرتبط بالكي، والكي وين موجود؟ الكي موجود في الدالة الموجية، كانت في نموذج سامرفيلد بالسايد والا في نموذج هارترين في الدالة الروسية المركبة، في كلاهما عندي كي، الدالة الموجية هاي الدالة الموجية ترتبط بالكي، هنا بلين ويف يسميها موجات مستوية، الدالة الروسية المركبة هي كي دوت ار تسمى بلين ويف، الدالة الموجية المستوية، والا في نموذج سامرفيلد ساين ساين في ساين في ساين، المهم ديما داخل الدالة الموجية فما كي، فتتحدد لي كي محدد حددت لي دالة موجية بعينها. وكي تحدد الكي محدد معناتها حددت الثلاثي نتاع ان اكس ان واي ان زد ولا مالك الثلاثي اللي قاعدين تشوفوا فيه هنا. على كل ثلاثي حصلت عليه على كل ثلاثي ان اكس ان واي ان زد يحدد كي بعينه. والكي هذا اللي تحدث عليه بعينه يحدد دالة موجية بعينها. ولا رقم واحد بدل لي ان اكس ان واي ان زد تتبدل الكي تتبدل الدالة الموجية لما تعطي نفس الطاقة. طالما اني نحكي على نفس مستوى الطاقة درجة انحلاله ولا لا؟ درجة انحلاله معناتها باش تاخذ لي مجموعة الآن كلهم اللي باش يعطيني مجموعة كي بعينها اللي باش يأديهم إلى نفس مستوى الطاقة. هذاك معناتها درجة انحلال ديجنريت منحل ولا لا؟ كيما تلاحظوا مليح على مستوى الطاقة واحد نتحصل على عديد الدول الموجية، نتحصل على عديد الكي ويجر ذلك إلى أنه عندي عديد الدوائر الموجية. ملا باش تحدد عدد الدوائر الموجية يلزمك الكي مش الإي. صحيح. ركزتوا ولا لا؟ شوف كي قلت إي يساوي 24 مش هي اللي تحدد عدد الدوائر الموجية. الكي شنو هما الكي؟ التوليفات نتاع الكي أو التوليفات نتاع الأعداد الكمية إن إكس إن واي إن زد التي تؤدي إلى 24. فالعدد نتاع الدوائر الموجية المسؤول الحقيقي عليه هو اتجاه الموجة وليس الطاقة. صحيح ولا لا؟ لو أنا طالب الآن وأستاذ يقول هذا الكلام، ربما يجيني في ذهني سؤال باش نسأله بدلا عنه. لما الطاقة إي تساوي إتش بار كي تربيع بالنسبة للجنسين الحر، إتش بار تربيع كي تربيع على 2 إم ولا لا؟ معناتها القيمة نتاع كي تعطيني نفسها القيمة نتاع الطاقة إي ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ ما علاش نحب نغير ونمشي من الطاقة لمتجه الموجة؟ إذا كان باش يعطيني نفس الشيء. طاقة إي باش يعطيني كي كي محدد كي طبيعي محدد. ولا لا؟ لأن الإي قيمة مميزة لكن كل جميع الدول. الدوائر الموجية. الدوائر الموجية كلها. طبعا نحكي على الكي، علاش كي؟ علاش نحب نحول الدراسة من دراسة عدد الجسيمات بدلالة الطاقة اللي هي المشتقة تشوفوا فيها في الصفحة اللي قبلها اللي بعدها اللي فوق بالأحمر عوضا عن دي إن على دي إي نحب نستبدل الطاقة إي بالكي أو قاعد من بعد نعمل في دي كي دي كي نستبدل في المسألة بالدي كي مش بالدي إي عليه بالرغم من الإي والكي موجودين في إي يساوي إتش بار تربيع كي تربيع لأن الكي هي اللي مرتبطة بالإن ما هي الإي ما هي الإي هذا صحيح اللي يقول فيه زميلكم قال الكي هي المرتبطة بالدالة الموجية قصدك كي هي المرتبطة بالدالة الموجية والدالة الموجية هما اللي نحب نحسب عددهم دي إن دي إن هذا عدد الدوائر الموجية نعم الكي هو اللي موجود في الدالة الموجية وحتى الإي راهو موجود لأن يعني الكي هو جذر تربيعي نتاع 2 إم إي مقسوم على إتش بار تربيعي معناتها حتى الطاقة إي موجودة في قصة الدالة القصية ولا داخل السايبر. أما علاش سأهتم بالأساس بالإي بدلا من الكي؟ فما طالبة كانت باش تشارك. لأنه بكل بساطة إي ما تتغير. إي ثابتة باش تجر كيات مختلفة، علاه؟ لانه في وقع امر الطاقه اي هي كميه قياسيه والكي هي كميه متجاهله، وهذا اختلاف جوهري ما بيناتهم، اختلاف كبير كبير للغايه. انا كي نتكلم على الطاقه اي على انها بدلاله كي طبيعي، معناتها في الحقيقه كي دوت كي، كي طبيعي هو المتجه، لانه الكي مش قيمه، قيمته المطلقه هي قيمه، اما هو متجه، وهذا اختلاف جوهري ماشي مجرد تفصيل نتاع الرياضيات، اختلاف جوهري ما بين الاثنين. كي بعد شنو هو الجوهر؟ هاو شكون؟ هاو شكون؟ كان تركز معي شويه، ركزوا معي قليل. الكميات المتجهية، باش ناخذ مثال بسيط باش نفهموا قصدي. لو نجي جسيم نعطيه، قلت المثال هذا مثال الفيزياء الاحصائية وقت اللي تبدا عندك الدواليتي ما بين ماجنتيك فيلد وتمبراتشر. كي نجي مثلا عندي مجموعة الكترونات عندهم سبين معين، كل واحد عنده سبين تاعو، تعرفوا اب داون اتش بار اثنين ولا سالب اتش بار اثنين. الزخم الزاوي هو متجه ولا لا؟ نجي نسلط عليه حقل مغناطيسي خارجي، الحقل المغناطيسي الخارجي باش يفرض عليهم الاتجاه نتاعو. قد ما يكون الحقل المغناطيسي شديد قد ما يتوجهوا في نفس الاتجاه نتاعو. يزيد على الديسيمات كيف؟ يزيد على الديسيمات اللي راح تستخدمها. باش يمشي في اتجاهه، نعم، قد ما يكون شديد باش يوجههم في نفس الاتجاه نتاعو. قد ما يكون البي ضعيف، البي الحقل المغناطيسي الخارجي ضعيف، قد ما يقدرش يأثر عليهم كثير. هذا أنا ديما كي نضرب مثال، أنا باخذ مثال بسيط من الحياة اليومية. شنو هو الاختلاف ما بين الدولة الناجحة والدولة الفاشلة؟ غير أنها تعطي خدمات المواطنين نتاعها. أنا بصراحة مشيت للدول الكثيرة في العالم وتشوف درجة، طبعا في درجة، تشوف الدرجة نتاع لا إله إلا الله محمد رسول الله، تطبيق القانون في السلوك في الطريق، مدى احترام الناس للقانون، إشارات مرورية، قف، إشارة قف يقف فيها في حالة وجود شرطي ولا في حالة عدم وجود شرطي. هذه مهمة جدا، هذه تبين لك مدى التزام الناس بالقانون. هذا ينتج عن شنو؟ ينتج على أنها دولة قاعدة صارمة مع المواطنين نتاعها. صارمة مش معناتها راهو ديما فما، انها تفرض الاحترام نتاعها. ملي يبدا تطبيق القانون قوي صار كل المواطنين سيلتزمون بالقانون، كيف ما الحقل المغناطيسي بي عندما يكون شديد للغايه كل الحقول، كل الغزول سبينز نتاع الجسيمات سيتجهون في نفس اتجاه الحقل المغناطيسي الخارجي، وطاقه التفاعل ما بين هذا الحقل المغناطيسي الخارجي والغزول هو بكل بساطه سالب، قلتوها اكيد سالب ميو دوت ب سالب ميو اللي هو العزم المغناطيسي للالكترون ولا الذره ولا اي كان اللي عندك، ذر قياسي مع الحقل المغناطيسي ب. على قد ما يكون الحقل المغناطيسي ب شديد على قد ما يوجه، بالطبع في الذر القياسي تعلمون جيدا انه سيؤدي الى قيمه مطلقه، قيمه مطلقه كوساين زاويه ولا والطاقه، هذه طاقه التفاعل ما بين الحقل المغناطيسي الخارجي وما بين العزوم المغناطيسيه للذرات مثلا. للحصول على الحد الاقصى نتاع الطاقه باش تكون اغلبهم كلهم يتوجهوا في نفس اتجاه الحقل المغناطيسي، بلغت حد اقصى ولا لا؟ صحيح. الحد الاقصى والحد الادنى في الرياضيات مش يجيو من مشتقه تساوي صفر، معناتها اذا كان الحقل المغناطيسي ب قيمته ثابته والعزوم المغناطيسيه قيمتها ثابته، شنو بقى البارامتر الوحيد اللي باش نلعبوا عليه؟ هي الزاويه. الزاويه ما بين البي وما بين الميو، ما بين العزوم المغناطيسيه وما بين الحقل المغناطيسي الخارجي. ما لا يلزم الكوساين يساوي قيمة بطريقة أن يعني الزاوية تكون بطريقة أن تحصل على حقل المغناطيسي الطاقة، عفوا طاقة التفاعل حدها الأقصى اللي هي تجي الثيتا تساوي صفر، باش تعطيك الكوساين أقوى قيمة اللي هي موجبة. علاش ديك المثال هذا؟ عندي هذا عن نعم. شوف هنا الحقل المغناطيسي ما عطاش قيمة، قيمة الطاقة هي سالب ميو دوت بي ولا لا؟ ما عطاش قيمة منتهاة، معاها كوساين زاوية ناتجة على أنه متجه مش ناتجة على أنه كمية عددية قياسية. في المقابل ذات الإلكترونات نفسهم لو جينا نسخن المعدن نتاعي، سخنته رفعت درجة الحرارة، كل جزيئ نصيبه من الطاقة الحرارية هو كي بي تي، ثابت بولتزمان درجة حرارة. التي هون تعطيه قيمة نتاع طاقة، والسلام عليكم، ماهمنيش في الزاوية نتاعك، ماهمنيش في الاتجاه اللي باش تمشي فيه، لأنها كمية قياسية. تعطيه قدر من الطاقة ولا تفرض عليه أن يتجه في اتجاه معين. أما الحقل المغناطيسي يعطيه، لأنه متجه، يعطيه قيمة نتاع طاقة ويعطيه اتجاه محدد، امشي في الاتجاه هذا، ما تمشيش في غيره. شوف الفرق الرئيسي ما بيناتهم، ما بين كمية قياسية وبين كمية متجهية. الكي هنا كمية متجهية، لكن الطاقة إيه هي كمية قياسية، ماش كمية متجهية. فهذا يجعل فما اختلاف رئيسي ما بين الاثنين. نقدر بهالكي هذايا في الفضاء العكسي نتحدث على عنصر حجم في الفضاء العكسي دي 3 كي بطريقة مشابهة لما يجري في فضاء أقليد. صحيح. أنا مانيش في فضاء أقليد، أنا في فضاء هيلبرت. لكن الدوائر الموجية نتاعي تعتمد على كي اللي هو متجه الموجة، ومتجه الموجة مقلوب طول 2 باي على لامدا، ما نقدر نتحدث على فضاء عكسي. ولا فضاء عكسي بعيد كل البعد على فضاء أقليد، ما عنديش علاقة بفضاء أقليد، مش ما يظنش وانا مشينا حد لفضاء أقليد، لا. وفي فضاء، في هذا الفضاء العكسي يمكن لي تعريف بطريقة مشابهة مع فضاء أقليد عنصر حجم. عنصر حجم اللي البعد نتاعه متر أس سالب 3، مش موجودة في وسطه، لا مش مفهموش بالكلام بالغلط، مش الدوائر الموجية موجودة داخل هذا الحجم، لا، ما عندهاش علاقة بالتشبيه نتاع دي كيو على دي في، معناتها عنصر الشحنة داخل عنصر الحجم، لا. لكن هدي 3 كيو نقدر نعرف بيه، نقدر نعرف بيه عنصر حجم خيالي، ما هوش عنصر حجم حقيقي في الفضاء الحقيقي. الدي ان هذا عدد الحالات، يعني عدد الدوائر الموجية، يساوي دي في اللي هو عنصر حجم داخل الفضاء العكسي، مقسوم على في اي ال. اي ال هما اول حرفين في كلمة elementary، يعني ابتدائية، اللي قريتوها في حالة صلبة في البكالوريوس، اللي هي الخلية الأولية اللي يسميها لما تختار الأهضاب. هم مش نفس الشيء، لكن حاجة شبيهة بها. في شو اسمه، في الأهضاب محمد رسول الله في جسم الصلب، تعرفوا بأنه عن خلية ابتدائية في الشبيهة. هم لا، هم يراوا مقلوب فضاء عكسي، مش خلية الوحدة بتاع، أما حاجة تشبه لها قصدي. وشنو اللي مش خلية فما أوجه التشابه؟ بأنه الكي متقطع، مش متصل. معناتها في الفضاء العكسي يمكن أن نرسم شيء شبيه بالشبيكة لكنه ليس بشبيكة. شوف نقطة مثلا هذه، النقطة اللي تشوفه في السبوت الأحمر بتاع الليزر، ولا تشوفوا السبوت الأحمر بتاع الليزر ولا لا؟ أقربوا شوية للشاشة، أقربوا وين صبعي الآن، ماشي تشوف في سبوت أحمر بتاع الليزر؟ إيه أقربوا شوية، أقربوا طب شوية كبير. شوف فيها ولا لا؟ قربتوا للشاشة؟ نعم؟ نقطة هذه، النقطة هذه تشوف فيها؟ هذه مشيت لها، ما احنا متفقين بأن الكي متقطع ولا لا؟ التقطع نتاعو في ثلاثة محاور X, Y, Z بخطوات تساوي N, X, N, Y, N, Z. احنا الآن سنتبنى نموذج سمر في نموذج هارتري. في نموذج هارتري يتخرج لي اثنين هذوما، لا لا لا محمد رسول هارتري ولا سمر في هذوما، والله مش متذكر. اوكي هارتري موديل كتب لهم according to يعني بالاستناد او بالرجوع الى نموذج هارتري. في نموذج هارتري، في نموذج هارتري عندي كي يساوي 2 باي على ال ان الفا ولا؟ في نموذج سومرفيلد عندي ان الفا في باي، معناتها باتجاه محور الاكس الكي مسموح له انه يمر من باي على ال ل 2 باي على ال، ما فماش 1.5 باي على ال، لا. اعداد صحيحه، باي على ال، 2 باي على ال، 3 باي على ال، 4 باي على ال، نفس الشيء في محور الواي، نفس الشيء في محور الزيت. هذاك الحد المعادله الصفراء في نموذج هارتري. ومن بعدها كاتب لكم نوتة باهية ملاحظة فور سامر فيلد موديل في حالة نموذج سامر فيلد. نحب نبين لكم بأن الروج جي هي نفسها، يعني رو سامر فيلد، سام يعني سامر فيلد، هارت يعني هارتري. فكثافه الحالات في كلا النموذجين بالرغم انه ما عندناش نفس الدواء الموجيه سنجدها هي نفسها. في نموذج سامرفيلد مثلا، لما ناخذ في نموذج سامرفيلد قلنا شو اسمها لا اله الا الله محمد رسول الله، الكي الكي يساوي ان الفا باي على ال، معناتها يعمل خطوات الاعداد الصحيحه في باي على ال ولا لا؟ سامرفيلد ده وال شو اسمها الان تنتمي لمجموعه الاعداد الصحيحه باستثناء سيفس، وما فماش قيم سابقه، كلها اعداد موجبه. من باي على ال، 2 باي على ال، 3 باي على ال، وانت ماشي. اللي قاعد نرسم فيهم هنا المكعبات هذوما ولا المستوازي الاوجه، كل نقطه فيها الشبيكه الوهميه مش الشبيكه الحقيقيه بتاع الجسم، مش متفهموش بان هذا يمثل شبيكه. لحد الان اتعامل مع غاز الكترونات بغض النظر عن الوسط المادي الذي يحتويه. غاز الكترونات قد يكون هو مش في الفراغ، انا اتعامل معه كانه في الفراغ، لاني لو تعاملت معه في الوسط المادي يجب ان اخذ بعين الاعتبار الجهد بتاع الوسط المادي الذي اهملناه في مقاربه اولى ولا لا؟ فهذه مش الشبيكه الحقيقيه. هذه اصلا دليل هاو عندك كي اكس، هذا في الفضاء عكسي. مش اكس واي وزد، كي اكس كي واي كي زد. معاك؟ الكي هذا كل نقطة تشوفوها هونية في هذا الفضاء تمثل دالة موجية. كل نقطة في الفضاء هذا العكسي اللي قاعدين نشوفوا فيه تمثل دالة موجية. وين مستوى الطاقة اللي لا مستوى الطاقة هون مش ممثل، لأنه عندي فضاء ثلاثي الأبعاد مش فضاء إقليد، أما فضاء ثلاثي الأبعاد، فضاء عكسي مش فضاء إقليد، ثلاثي الأبعاد، ما تمثلش فيه الطاقة هون. لأن كمية قياسية وانت حاشك بثلاثة أبعاد، هذاك علاش مشيت للكي يعني متعمد. لأنه يسمح لي بأني نتحدث على متجه، بالتالي ثلاثة مركبات لهذا المتجه، ونقدر نرسمهم في الفضاء ثلاثي الأبعاد كما فضاء إقليد. واضح؟ فاهميني؟ كل نقطة هنية قاعدين نشوفوا فيها في الفضاء هذا تمثل دالة موجية. ما الدليل على الكلام اللي قاعد تقول فيه؟ أنا الدالة الموجية إذا كان حددت لها الكي تحدد الدالة الموجية ولا لا؟ صحيح. في النموذجين، في نموذج سامرفيلد وفي نموذج هارتري، هوني كي نعطيك كي، كي نعطيك كي بعينه، ما عادش عندك خيارات في الدالة الموجية واحدة ولا الدالة الموجية واحدة، أما كي نعطيك طاقة عندك خيارات. كي نعطيك مستوى طاقة واحد عندك الخيارات، كي نعطيك كي بعينه راهو عنده ثلاثة مركبات. عنده ثلاثة مركبات، ممكن تكون عندك توليفات ما بينك المركبات الثلاثة نتاعو، أما الطاقة لا ما عندهاش ثلاثة مركبات، ما عندكش خيارات. كي نعطيك مستوى طاقة معين ما عادش عندك خيارات، انتهى الموضوع. قيمة واحدة لأنها كمية قياسية، أما الكمية المتجهية اللي تمثلها الكي داخل الدالة الموجية عندها مركبات. وهالمركبات كي نجي نقول لك مثلا عندي مستوى طاقة واحد ضاربة كالثابت، ممكن تكون المركبة نتاع الكي إكس الإن إكس يعني واحد والاخرين صفرين، ولا الان واي واحد والاخرين صفرين، ولا الان زاد واحد والاخرين صفرين، معناتها المتجه ممكن يكون باتجاه محور الاكس ولا الواي ولا الزاد، معناتها الموجه نتاعك ممكن تنتشر باتجاه محور الاكس، ممكن تنتشر باتجاه محور الواي، ممكن تنتشر باتجاه محور الزاد بنفس قيمه الطاقه. شفتوا؟ فاهمين الفكره ولا لا؟ فاذا كان حددت الكي معناتها حددت داله موجيه بعينه. متفقين في هذه؟ وإذا كان حددت K، إذا كان حددت K بعينه، معناتها حددت ثلاثي بتاع إن إكس إن واي إن زد بعينه. إن إكس هي خطوة، هي عدد الخطوات التي سأقوم بها في اتجاه محور إكس، إن واي هي عدد الخطوات في الشبيكة الوهمية اللي نقوم بها في اتجاه محور الواي، وكذلك بالنسبة للإن زد في اتجاه محور الزد. من هنا كل خطوة تبع معين. شفت النقطة هذه؟ النقطة هذه تنتمي لمحور إكس ولا لا؟ النقطة هذه عليها صبعي الآن، شوفوا فيها؟ شوفوا فيها؟ النقطة اللي عليها صبعي الآن تنتمي لمحور الإكس من المركبتين واي وزد أصفر. معناتها إن واي وإن زد يساوي صفر. وهوني قداش عملت خطوة باتجاه محور الإكس؟ خطوة، اثنين، ثلاثة، أربعة، هكا هي نفس العملية. معناتها إن واي إن إكس يساوي صفر، إن واي يساوي إن زد يساوي صفر، ولا؟ شفتوها؟ فهمتوني ولا لا؟ كل نقطة، كل نقطة فيها الشبيكة العكسية تمثل دابة موجية، لأن كل نقطة هي طرف متجاه الموجة. كل نقطة تمثل طرف متجاه الموجة. تفضل. ممكن تشترك بنفس قيمة كي نقطة مع نقطة أخرى؟ نعم. في نفس قيمة كي. إيه. يعني ممكن يكون نقطتين لهن نفس قيمة كي بتوليفة من ثلاثة يعني. والله ما فهمتش قصدك بالضبط شنو تحب تقول. أوحيت لي بحاجة باش نحكي فيها أصلا يعني فيها ما لا أدري إن كنت هذا ما تقصده اللي في ذهني ولا لا. ما عادش بالضبط شنو تحب تقول. أنا أقصد إن ممكن يكون نقطتين لهم نفس الدالة الموجية بسبب إن الكي متشابه. لا، إذا كان عندك نقطتين مختلفتين مع اثنين كي مختلفين عن بعضهم البعض. ولا لا؟ من اثنين دوائر موجية مختلفة عن بعضها البعض. أما ممكن يكون عندها نفس الطاقة. ممكن نقطتين مثلا النقطة هذه اللي تشوف فيها هذه والنقطة 1 2 3 4 والنقطة هذه النقطة التي تنتمي محور الواي والنقطة هذه تنتمي محور الاكس هذا عندهم نفس مستوى الطاقة ونفس الشيء بالنسبة للزد ونفس الشيء بالنسبة للزد 1 2 3 4 والنقطة هذه هذا ثلاثة نقاط نفس الطاقة نفس مستوى الطاقة بالضبط هذا اسمه بالنسبة 4 تربيع يجي 16 ضارب الباقي باي تربيع إلى آخره هذا السبب اللي خلانا نتوجه الكيلومتر الطاقة. لأنه هناك تلقى هامش الحرية في أنك تنتقي الحالات اللي تؤدي إلى نفس مستوى الطاقة، أما لو مش نقف في مستوى الطاقة، شنو اللي بيخليني نطلع عدد الدوائر الموجية؟ فماش حاجة تسمح لي أني نوجد عدد الدوائر الموجية. لأن الدوائر الموجية بلغة أخرى لو بتحاولوا تفهموا قديمية، قلنا الطاقة كي والإي مرتبطين ببعضهم البعض ولا لا؟ لكن الكي هو همزة الوصل ما بين الطاقة والدالة الموجية لأنه موجود في اثنين يرتبط باثنين E يساوي H بار كي تربيع على اثنين M والكي موجود في أس الدالة الأسية ولا داخل الصالة في الدالة الموجية فهو الرابط هو الوصل ما بيناتهم اللي هو اللي يوصل ما بيناتهم وأنا حاشي بعددهم فبالتالي سألت جي إجباريا للكي فاهمينها هذه ولا لحد الآن؟ باهي باش نزيد الخطوة إلى الأمام لو ناخذ خلية وحدة لو ناخذ على خلية وحدة ممكن تعرف حجم كما قال زميلك هذا متوازي الأوجه حجمه طول في عرض وارتفاع ولا لا؟ نقدر نسند إلى كل دالة موجية متوازي أوجه خلية مثل هذه نقول هذه تمثل الدالة الموجية كذا هذه تمثل الدالة الموجية كذا ولا لا؟ صحيح كلامي ولا لا؟ موافقيني؟ قلت بأنه يمكن أن أعتبر بأن كل خلية في الفضاء العكسي هذا أو الشبيكة الوهمية مش شبيكة حقيقية تمثل دالة موجية كلام صحيح ولا غلط هذا؟ لو صحيح لماذا لو توافقوني لماذا لو تعذروني لماذا؟ تحتوي على ثمان نعم أو لا لماذا؟ لأنها تحتوي على ثمان دول موجية بالضبط زميلكم جاوب أكتب زي واحد زميلكم جاوب على أعطاء الإجابة قال لك متوازي الأوجه هذا فيه 8 نقاط 8 أركان نتاعو ولا لا؟ وكل ركن يرتبط بدالة موجية بكل بساطة النقطة هذه الآن تريبل إن نتاعها إن إكس يساوي 1 عملت خطوة باتجاه محور الإكس الإن واي نتاعها 1 عفوا 0 تمام هذه 1 باتجاه الإكس 0 باتجاه الواي يعني ما خرجش باتجاه الواي نحكي عن النقطة هذه و4 باتجاه الزد شوفوا فيها ولا لا؟ مركزين ولا لا معي؟ النقطة هذه، النقطة هذه النقطة هذه اللي عملتها باللحم إحداثياتها مش إحداثياتها الآن نتاعها لأنه إحداثياتها إذا ننظر الآن في باي على هذا إحداثي الآن نتاعها قريب الأعداد الكمية نتاعها شوف أهو محور الإكس هذا محور الإكس ولا لا؟ موازي لي قداش مشيت من خطوة؟ كمية باتجاه محور الاكس. خطوة واحدة. خطوة واحدة أو كواحدة. خرجت من مستوى هذه النقطة تنتمي لمستوى كي اكس كي كي زد ولا لا؟ ما خرجتش من المستوى ما مشيتش باتجاه الواي ولا لا؟ صحيح. صحيح ولا لا؟ من الصفر خطوة باتجاه محور الواي وأربع خطوات باتجاه محور الزد. شوف ديت مغطية نقطة الأثر مخبية. ما نقدرش نشوفها. أما شوف عملت خطوة هذا هو محور الكي واي معناتها الزد فيه صفر. خطوة اثنين ثلاثة أربعة أهو كيف ترجع نفس المكان نفس الارتفاع. فهذه أربع خطوات باتجاه محور الزد ولا لا؟ لا. والنقطة اللي أمامها هوني شنو هو التريبلت نتاعها الثلاثي نتاعها؟ واحد واحد أربعة. واحد واحد أربعة بكل بساطة النقطة اللي أمامها ولا لا؟ النقطة اللي قدامها معايا تسمعوا فيها؟ النقطة اللي أمامها هوني باتجاه محور الواي قداش عندها نفس الإكس ونفس الزد لكن ما عندهاش نفس الواي مشيت خطوة إلى الأمام خرجت من مستوى كي زد كي إكس ولا لا؟ من عندي ثلاثي ان اكس ان واي ان زد يختلف واحد واحد اربعه ولا اللي يمثل داله موجيه مختلفه واللي مرتبطه بمستوى الطاقه مختلف كذلك راهي هذه مش مشتركه معاها في مستوى الطاقه لانها لما تربع على ان اكس ان واي ان زد ماكش تلقى نفس القيمه نتاع الاولانيه صحيح ولا لا؟ معايا؟ كيف؟ احنا عندنا ضل اكس يساوي ضل واي او زد صحيح لا هاك خذاهم مش نفسهم كاتب الواي ومش مصادر شويه اما ممكن ترد تحولها شويه بالنسبه للمثال اللي محدود هنا في المفروض محدود هذا الضغط صحيح وهي كاتب انا عايز مش نسهلها فقط لما تقدر تكتبها الاكس الواي مش نحط تكعيب والا تعمل باي تكعيب وتولي في هنا في اللي هي الاكس ضرب الواي ضرب الزد قلت النقطة للأمام هنا شو هو المشترك ما بين ما بين النقطة الخلفية؟ هو الإكس والزد بتاعها، اثنين تطلع لهم بنفس الارتفاع، واثنين مشيت في محور الإكس بنفس المسافة، عملت خطوة إلى الأمام باتجاه محور الإكس، خطوة واحدة، صحيح ولا لا؟ أما واحدة تنتمي للمستوى كي إكس كي زد، بالتالي مركبتها على الواي صفر، والأخرى لا، خرجت من المستوى بخطوة باتجاه الواي أو الواي. هذا محور الواي. وهذا موازي لي وهذا موازي لي وهذا موازي لي وهذا موازي لي فعملت خطوه باتجاه محور الواي ولا موافقيني فقلت هذوما اثنين نقاط يكفي هذا الاثنين فقط يبينوا باني عندي داله موجيه اولى فيها ان اكس يساوي واحد ان واي يساوي صفر ان زد يساوي اربعه ترجع للداله الموجيه كانت في نموذج سامرفيلد ولا اي كان في هارتري نجي هنا نكتب هذا بشوي كي اكس اكس زد كي واي واي زد كي زد زد والكي اكس الكي اكس هو ان 2 ان كي اكس هو 2 ان اكس باي شكون الان اكس في النقطه اللي كنا نحكي عليها واحد ولا لا؟ فعوضها بواحد هذه بشوي 2 باي على ان في اس الداله الاصيه الواي كي واي بشوي صفر كي زد بشوي 2 باي في 4 معناتها 8 باي على ان في اس الداله الاصيه تغيرت الدالة الموجية ولا لا؟ في المقابل بالنسبة للأخرى للنقطة الثانية اللي أمامها كي إكس وكي زد هما نفسهم لكن كي واي متاع الأولى صفر ومتاع الثانية 2 باي على إل لأنه إن واي واحد ولا لا؟ اثنين دوال موجية مختلفين على بعضهم البعض 100% الأولى دالة موجية والثانية دالة موجية مختلفة عليها وين؟ الأولانية في أس الدالة الأسية عندك ما عندكش كي واي الثاني عندك كي واي ما عندكش حتى الكي واي قلنا صفر بالنسبه للاولى كي واي بالنسبه للاولى صفر لا لانه ان واي يساوي صفر من صفر ضرب واي ضرب قياسي من حاله الواي الداله الموجيه لا تعتمد على الواي اما بالنسبه للثانيه لا تعتمد عليه ومضروبه في 2 باي على ال شفتوها؟ واضح؟ من كل نقطه في هذا الفضاء في هذا الرسم عفوا ولا في الفضاء العكسي كل نقطة ترتبط بدالة موجية بعينها ولا؟ ما لو وجدت دالتين موجودين هم نفس الكيل كل دالة موجية كل نقطة تمثل دالة موجية مستقلة كل كي بعينه كل نقطة هم تحدد مركبات نتاع كي معين لو تعوضوا في الدالة الأصلية ولا في الساين سامر فيلد ولا هارتري مش تلقى صيغه تختلف عن صيغه اخرى من كل نقطه. فهالفضاء العكسي هذا ترتبط بدلة موجية بعينة. زي منكم قال اللي حاشي مش غير مشيت قال لك المكعب ولا المتوازي الأوجه هذا اللي عندي فيه 8 نقاط، كل نقطة منهم ترتبط بدلة موجية. من كيفاش تحسب لي الخليط وحدة كأنها دلة موجية واحدة؟ سهل للغاية. تبع لي شوف النقطة هذه، النقطة هذه، النقطة هذه يعملها بصبع بالإصبع بتاعي، ولا خلينا ناخذ النقطة هذه أو باش نرسمها بالأخضر. ركزوا معي، النقطة هذه شكون يعطيني الإحداثيات نتاعها؟ أو الثلاثي الفم نتاعها ان واي ان اكس ان واي ان زد. واحد ثلاثة بالضبط. عملت خطوة باتجاه محور الاكس، خطوة باتجاه محور الواي، وصعدت لفوق بثلاثة خطوات. واحد ثلاثة نعم. زيدوها بالآية في الأوراق بتاعكم مش لما تجيو تراجعوا تفكروا. هالنقطة هذه واحد ثلاثة تنتمي على الأقل في الصورة اللي مرسومين إلى خمسة متوازي أوجه مشترك. ما هو الركن، هي ركن صحيح بتاع متوازي أوجه ولا؟ أما المتوازي الأوجه هذا مش وحده في الفضاء. يعطيك الصحة، اكتب زي اللي راح قدامك. هذا ينتمي في واقع الامر الى ثمانية متوازي اوجه، مرسمنا منهم كان خمسة. فما واحد اخر جنب هذا باش يجي على يمين، وفما واحد اخر باش يجي قدام، وواحد اخر على يمين ولا لا؟ تولي مخبية وقتها ما عادش تقرا. اما اللي مصورين هنا اربعة مش خمسة، سامحوني، واحد اثنين ثلاثة اربعة، فما واحد تحته، فما واحد تحت هذايا خمسة، وفما واحد المفروض فوق هذايا باش يجي، فما واحد فوق هذا، فما واحد فوق هذا. ترتمي لهم الثمانية ولا لا؟ نسبة المشاركة يعني واحد على ثمانية. نسبة مشاركتها في نسبة مشاركة تلك النقطة في متوازي الأوجه بالثمن، ستشارك بالثمن ولا لا؟ نفس الدكتور الذرات لما تكون في الشبيكة بالضبط، نفس الفكرة، أما هذا عكسي، مش حقيقي، مش في فضاء حقيقي. ما هو عنده ثمانية أوجه، ثمانية عفوا أركان، وكل ركن يساهم بالثمن. ما كأنها دالة موجية، هي مش بالضبط دالة موجية، لأنه طبعا ممنوع يكون الكي داخلها، الكي ما يكون كان في أركانها، متجاه الموجة، الطرف نتاعو ممنوع عليه يحتل أي نقطة داخل حجم خليط الوحدة نتاع صغيرة هذه، ما يقدر يحتل كان أركانها، الطرف نتاعو ما يقدر يجي كان في الأركان، أما في الداخل لا. فعليا تكمين داخل. كيف؟ فعليا كانت الثمن داخل الموجودة كاينة، هي في الحقيقة تقدر، تفضل. قول كان بسبب التكميم، بسبب التكميم نعم، لانه لو نحطها في المنتصف كاينه الان شاري عدد نص حقيقي، ما عادش ولا نص ولا عدد حقيقي، مش عدد ينتمي للزاد ولا ان ستار ولا صحيح ولا لا؟ لكن فعليا بلغه الرياضيات راهو ساهل للغايه، تقدر تعملها شنو تحب، تبعني بيه شنو تحب، تحب تردها للمكعب هذايا او في المتوازي الاوجه اللي مثل داله موجيه واحده، ساهل للغايه. نقدر نعمل ازاحه بنصف المسافة باي على ال x، نصف المسافة باي على ال y، ونصف المسافة على باي ال، تولي كل نقطة من اللي تشوفوا فيهم في مركز خليط الوحدة، ما عادش في أطرافها، هاو جبتها بالضبط وقتها. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ لو مثلا لو الركن نتاع القاعة هذه موجود في نقطة معينة، لو نقدروا نجيو نحركوا القاعة هذه بنصف طولها باتجاه ال x، ونصف طولها باتجاه ال y، ونصف ارتفاعها باتجاه الزاد، تو الركن هذا اللي قاعد نشوف فيه يولي في المركز بالضبط، جاب زملائكم. ازاحه ساهله على الاخر في الرياضيات ولا؟ ما الحكايه ما فيهاش مشكله، نحب نقنعكم بأن المكعب من ناحيه التعداد مش من ناحيه اسناد الارقام ان اكس ان واي ان زد. على متجه واحد للكي. بالضبط، برغم انه كل واحد فيه ثمانيه في الاركان الا انه يساهم بالثمن فقط. ولو نعمل كما قلت لكم عمليه ازاحه من ناحيه التعداد، من ناحيه الحساب، باش نبدا نحسب كل خليط وحده تمثل كينها داله موجيه بمفردها. وانا حاشي بالتعداد، نحب نحسب ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فهمتوا الفكره؟ ما سمعتكش مليح، ممكن تقرب للمصباح لو سمحت. كان عندك سؤال تفضل اقرب للمصباح، ما كانش خل واصل. تفضل. سمعت لما تمثل دالة موجية والباقي والله ما سمعت. اوكي سمعت. ها؟ هل الخلية تمثل دالة موجية واحدة أو لا؟ قلت هل الخلية تمثل دالة موجية واحدة ولا لا؟ كأنها مش ما نقولش حاجة غلط، كأنها الحجم. أنا نحب نحكي على الحجم، أنا مش تحولت للفي والدي في والفضاء العكسي، لأني نحب نحسب حجم يرتبط بالدالة الموجية، هذا اللي يهمني. نحب نبحث على الحجم مش على النقاط في حد ذاتها، لكن النقاط أردت بها أني فهمكم بأن كأننا قسمنا الفضاء إلى خلايا، وكل خلية كأنها ترتبط بالدالة الموجية واحدة، وهو فسرت لكم بالإزاحة، هذه نقطة تحب تردها في مركز الخلية، أعمل باي على ال، باي على 2 ال، باي على 2 ال، باي على 2 ال، تلقاني النقطة هذه في المركز ما عادش في الركب. ولا لا؟ الخلية هذه هي نفسها الـ V elementary. كيف سمعت؟ المكعب الواحد منها هي نفسها خلية V elementary الأولى. اللي هي V elementary، نعم، كما قال زميلكم حجم خلية الوحدة هذا هو V elementary، هو حجم خلية الوحدة. أنا هذا اللي يهمني، لأني نحب نستعمله في إيجاد عدد الدوال الموجية. معلش لو جاوبتك مليح على سؤالك ولا لأني أصلاً ما سمعتوش مليح. معلش مليح. نعم؟ مفهوم. الحين الفضاء العكسي مو ما نقدر نحول الفضاء الحقيقي اللي واحد على طول الموجي. زميلكم يسأل قال الفضاء العكسي ما نقدرش نحولوه لفضاء الحقيقي، فضاء تقليد بالرياضيات. نعم، تحويلة فوريه، تحويلة فوريه تمكنك انك تمشي اصلا اي اس اي كي دوت ار، لكن كي تعملها تكامل راح تولي تحويلة فوريه، لكن بلغة الفيزياء لست في حاجة لذلك. عليك لأن الآر هو المتغير تاع الدالة الموجية، أنت باش تكامل عليه ويبقى لك كيف في النهاية لو تحب تعير، قصدي لو تحب تعير الدالة الموجية باش تحسب التكامل على الآر. فالمؤشر أو النمط اللي باش يعطيني الأعداد الكمية الحقيقية تاع الدالة الموجية مش الإكس، الكي. فالتحويل من الفضاء العكسي للفضاء الحقيقي لن يجدي نفعا في ناحية الفيزياء، أما بالرياضيات نعم نقدر نعمل تحويل فوريه تولي، أما ما عندوش مش مهم يعني في حالتي انا، ماهوش باش يساعدني في ايجاد الدوائر الموجيه لانها ليست معرفه في الفضاء التقليدي. ولا مستوى الطاقه دي اي المدى، عفوا مش مستوى، مستوى الطاقه مدى الطاقه دي اي، انا الطاقه اي بتاعي ترتبط بمتجاه الموجه كي ولا لا؟ الطاقه اي ترتبط بمتجه الموجه كي. خليني نشتقها، نشتق الدي اي على الدي كي. علاه؟ لانه باش تعطيني عنصر تغير في الطاقه وعنصر تغير في الكي. دي كي دي اي على دي كي هو عنصر تغير في الطاقه يقابل عنصر تغير في الكي. نشتقها شنو باش تعطيني؟ 2 متاع الكي طبيعي تنزل تحت وتختزلها مع 2 هذا تولي لك اتش بار طبيعي كي على ام. ما دي كي عنصر تغير في الكي يساوي دي اي ضرب اللي عندي هنا في البسط يولي مقام واللي في المقام يولي في البسط بعكس العملية. دي كي اللي تحدث عليه هذايا علاش مرة أخرى نعمل فيها تحليل؟ لأن يعني حاجتي بحجم قلنا نحب نعمل حاجة تشبه للي نعملوه في الميكانيكا الكلاسيكية في مفهوم عنصر في كثافة الشحنة ولا غيرها. في المعادلة هذه الكي عندي يبان ما يبانش بالطابع المتجهي نتاعو، في الدالة الأسية يبان بالطابع المتجهي نتاعو، كي دوت ار تعطيك كي اكس كي واي كي زد ولا؟ يعطيك المركبات. اما هوني يبان بالطبع هو مش قياسي، اما بقيمته المطلقه قصدي. القيمه المطلقه نتاعو اللي هي قيمه قياسيه، نعم. هذا اللي عندي دي كي ما فيهش متجه، معناتها يمثل عنصر تغير في القيمه المطلقه نتاعو. كي يغير قيمه المطلقه نتاع متجه تتغير دي كي، لا يعني أن يتغير في الاتجاه نتاعو، راهو ممكن وممكن لا. من المهم هذه نحكي على عنصر تغير في القيمه المطلقه نتاعو، ترتبط بعنصر تغير في الطاقه نتاع هذا الجسيم. هالدي كي هذه انا عندما احدد مستوى الطاقه، نرجعوا للتعديل اللي عملناه نتاع 24 حاله كما تذكروا، عندما احدد مستوى الطاقه نقول مستوى الطاقه يساوي اتش بار طبيعي الى اخره 24 الى اخره مقسوم على 2 ام ال ولا نسيت الطبيعي انا مش حافظ. كي نحدد مستوى نتاع الطاقه اي، حددت قيمه مطلقه نتاع كي ولا لا؟ مؤكد اني حددت قيمه مطلقه، اما ما حددتش متجه بعينه، حددت قيمه مطلقه نتاع متجه، معناتها اتجاهه ممكن يتغير مش قيمته تتغير. فاهمين هذه؟ الطاقة اي بتاعي هي علاقتها بالكي، لو نفرض على الطاقة اي باش تاخذ قيمة بعينها، ما الكي قيمته المطلقة سيفرض عليها يعني قيمة بعينها، أما اتجاهه له الحرية في ذلك. هذه ما تذكركمش بالكرة، متجه ار في الفضاء إقليدي، متجه ار متجه موضع، عندما تفرض على قيمته أنها تكون ثابتة، كانك في بعدين باش تعطيك دائرة، وكانك في ثلاثة أبعاد باش تعطيك قشرة كروية، سطح كروي، ولا لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. وهذا قاعد يساعد فيا في فضاء العكسي، قاعد مشابه ما بين فضاء إقليدي وفضاء العكسي. مالك تقول لي مستوى الطاقة إي ثابت، معناتها يرتبط بمتجه موجة قيمته المطلقة ثابتة، القيمة المطلقة ثابتة هذه نعرفها في إحداثيات إحداثيات الفضاء الإقليدي. معناتها قشرة كروية ولا لا؟ والدي اي اللي عندي هنا ايش يمثل؟ يمثل مدى بتاع الطاقة ولا لا؟ معناتها انتقلنا من مستوى طاقة اي إلى مستوى طاقة اي زائد دي اي، هذا ايش معناتها دي اي؟ معناتها كنت في مستوى زدت له قيمة دي اي، ما كي نمشي من مستوى طاقة اي إلى مستوى طاقة دي اي، اي زائد عفوا دي اي، كأني بدلت القيمة المطلقة بتاع متجه الموجة كي من كي إلى كي زائد دي كي كذلك ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. معناتها كأني مشيت من سطح كروي القطر نتاعو الشعاع نتاعو عفوا الشعاع نتاعو كي إلى قشرة كروية أخرى كي زائد دي كي، الشعاع نتاعها كي القديم زدته دي كي ولا لا؟ مفهومة؟ هذه مش قشرة ولا شو تسمى ولا نسيت اسمها كرة مجوفة، تقدر تسميها صحيح كرة مجوفة، ما حجم كروي محدود مش على طول من صفر للكي، يعني محصور حجم داخل هذين فقط، يمر من كي إلى كي زائد دي كي. عنصر طبعا عنصر الوحيد اللي قاعد نغير فيه هو الكي، من كي الى كي زائد دي كي، اما الثيتا تبعي، اما الثيتا تمشي من صفر لباي والفاي تمشي من صفر لثنين باي كالعاده، مش تقدر تغطي الاتجاهات كلها، صحيح ولا لا؟ ما لا هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه ماهوش عنصر حجم دي في، صحيح ولا لا؟ هذا نقدر نتحدث عن عنصر حجم دي في، ونقدر نحسبه بنفس الطريقه اللي نحسبه فيها في فضاء إقليدي، عنصر الحجم الكروي داخل فضاء إقليدي يساوي شنو؟ كي تربيعي، دي كي، ساي ثيتا، دي ثيتا، دي فاي، اللي نساهم ذكرتهم بسرعة. متجه الإزاحة في فضاء إقليدي بتبني الإحداثيات الكروية هو دي ار يو ار زائد ار دي ثيتا يو ثيتا زائد ار ساين ثيتا دي فاي يو فاي، معروفة. لما يكون عندك سطح كروي، السطح الكروي الار نتاعو شعاع ثابت ولا لا؟ شعاع ثابت معناتها دي ار يساوي صفر، صحيح ولا لا؟ بنحب على عنصر السطح الكروي، مش عنصر الحجم، عنصر السطح الكروي. عنصر السطح الكروي هو الضرب المتجهي ما بين المتجهين المتبقيين. أو المتجه الأولاني R دي ثيتا يو ثيتا، R دي ثيتا يو ثيتا، والمتجه الثالث R ساين ثيتا دي فاي يو فاي، R ساين ثيتا دي فاي يو فاي. أعمل ضرب متجهين من هنا، R في R، أعطيني R تبعي، ساين ثيتا هي هذه، ويبقى دي ثيتا دي فاي، دي ثيتا دي فاي. الضرب المتجهي ما بين يو ثيتا ويو فاي يعطيني يو R، ولا؟ صحيح ولا؟ صحيح. ونفس الشيء أي سطح تحب عليه. المهم تثبت لي شكون تقول سطح معناتها احداثيه ثابته. اما لو حجم، لو عندي حجم كره معناتها ثلاثه ابعاد تتغير، الثلاثه الاحداثيات تتغير ولا لا؟ من حتى واحد منهم ما يساوي صفر، الدي ار ما يساويش صفر، الدي ثيتا ما يساويش صفر، والدي فاي ما يساويش صفر ولا لا؟ الحجم نحصل عليه بالضرب الثلاثي القياسي، تاخذ المتجه الاولاني ضرب قياسي مع حاصل الضرب المتجهي نتاع المتجهين المتبقيين في صيغه عنصر الازاحه، ولا اعمل ضرب متجهي نتاع هذا الاثنين تلقاو نفس المتجه نتاع قبيله، اعمل ضرب قياسي نتاع مع هذا، هذا في اليو ار ضرب قياسي مع اليو ار يعطيني واحد، ار طبيعي، دي ار اللي قبيله خليتها ثابته، اللي قبيله خليتها صفر، يعني الار ثابت، الان نحكي على حجم، في الحجم الار يتغير ولا لا؟ في السطح ما يتغيرش، ار ثابت. اما في الحجم يتغير، ما في الحجم هذا ما يساويش صفر، وهذا ما يساويش صفر، وهذا ما يساويش صفر. اعمل ضرب قياسي ثلاثي، هذا الاثنين في بعضهم الناتج اعمل ضرب قياسي مع هذا. هذا الاثنين هاني حسبتهم، ما نعاودش حساب مرتين. اللي لقيته اعمل ضرب قياسي مع هذا. يو ار دوت يو ار يعطيك واحد، ار طبيعي، وهدي ار ما عادش صفر لانه حجم، ساين ثيتا دي ثيتا دي فار. يعطيني الحجم اللي الناس كلها تعرفها، الصيغه ار طبيعي ساين ثيتا دي ثيتا ساين ثيتا دي ار دي ثيتا دي فاي ولا صحيح ام لا؟ صحيح. تعرفوها الناس كل اهل التفكير فقط. اما انا مانيش في فضاء اطريد. استبدل الار اوكي. بكل بساطه انا في الفضاء العكسي ولست في فضاء اطريد. اسمعني من فضلك ونقص من الحديث. اللي يلعب دور الار اللي هو الطول او متجه الار المتجه هذا متجه الموضع يقابله في فضاء العكسي متجه الموجه كي ولا لا؟ ما هذه مش تولي كي طبيعي بدلا من الار لاني يعني في الفضاء العكسي ولست في فضاء اكيد ساين ثيتا تبقى هي نفسها دي كي دي ثيتا دي فاي ولا لا؟ واضح؟ عنصر الحجم دي في عنصر الحجم المحصور ما بين السطحين الكرويين الاولاني شعاعه كي والثاني شعاعه كي زائد دي كي. هالسطحين هذوما او كما قال زميلكم الكره المجوفه مش نكمل، مش نكمل على شكون؟ مش نكمل كان على ثيتا والفاي. اما دي كي هي اصلا صغيره، وقتاش تكمل عليها لما تمشي من مثلا من صفر لكي كابيتال ليتر ولا من كي واحد لكي اثنين، فما مسافه ما بيناتهم. اما انت تتحدث على دي كي عنصر عنصر كي عليه لانه مرتبط بعنصر طاقه دي اي ولا صحيح ولا دي في تبعنا الكي مانيش باش نكمل عليها لانها عنصر، يعني نتحدث عن عنصر طاقه بالتالي عنصر متجه موجه كقيمه مطلقه مش ثابته تتغير بصفه طفيفه ما تتغيرش بصفه كبيره مش تقدر تكمل عليها التكامل تعرفوا من الى هذا ما عنديش من إله هذا من كي مش من كي واحد كي اثنين من كي لكي زاد بشوية دي كي فما تش تكمل عليها أما الثيتا مش تكمل عليها من صفر الباي عليها لأنه لو مش من صفر الباي مثلا لو من صفر الباي على اثنين مش تولي نص كرة ماش كرة لو من صفر الباي هذا الصفر يولي ما عادش موجود ولا صحيح ولا لا؟ لو من صفر الباي الفاي الأخرى الثانية الفاي الأحداثية الثانية شتولي لو من صفر الباي مثلا مش الاثنين باي ما هو الكرة هذه فما نصف قدام الشاشة وفما نصف خلف الشاشة بخبي لو نجيب كرة تعرف الكرة ما تتصلش في بعدين لو نجيب ناحية ما كانش تشوفوا فيها أما أمام وخلف لو نجيب راسي قدام الشاشة نشوف النصف الأمامي بتاعها ولو نتخبى وراء الشاشة تشوف النصف المخبي لأن المستوى باش يطيح على الصين لو الفار يمشي من صفر للباي بشوي تحكي على نص اللي قدام الشاشه بتاع الكره ونص اللي خلفها ما فماش امام تحطها على كره كامله من الفار بالغصب لازم تمشي من صفر لاثنين باي والثيتا بالغصب لازم تمشي من صفر للباي باش تسكر الكره اما تظل مجوفه لانه اللي داخلها كاين نحي ما فماش والقشره صغيره دي كي صغيره صغيره تقدر هنا تقدر علاش دي كي صغيره لانه دي اي صغيره كذلك اللي ما يركزش معايا كثير يحس ربما فما تناقض في كلامي ابدا مره تقول لي دي اي كبيره ما دام تعطاها عدد عدد الحالات فيها كبير ومره تقول لي صغيره مش يولي كانه لخبطه بسبب انه نشتغل احنا اساسا نتكلم عن الاستيغوم اللي فيها المدى الغير مرئي اصلا اساس كذا نقول انه الحالات فيه كثيره على مدى شنو سمعت؟ المدى الغير مرئي يعني مش الزبل يمكن ما ممكن ما ركزتش معك كثير اما رد بالكم انا الدي اي قلت كبيره جدا امام الاي اتش بار اوميجا امام الفجوه بتاع الطاقه اي مش اي اتش بار اوميجا اي اتش بار اوميجا المتذبذب اما الفجوه ما بين مستوى الطاقه المجهريه المتاحه للالكترون وانا الان نتحدث على مدى كبير بتاع الطاقه الدي اي هذه كاينها ما بين كبيره كثير قدام فجوه بتاع الطاقه بتاع مستويين متتاليين لكن صغيره كثير قدام العالم العين قدام الطاقه المتاحه في العالم العين ما دام هالدي اي تصبح صغيره قدام العالم العين وانا هالدي كي مشيت للفضاء العكسي اللي يشبه الفضاء الحقيقي اللي فيه الابعاد بتاع الطاقه بتاع المسافات كبيره ما باش يولي عندي هالدي كي هذا صغير قدام العالم العين كذلك واحد على متر لكنه كبير جدا في مقارنة بخلية الوحدة الصغيرة اللي هي تمثل دالة موجية وحدها فهمتوني؟ فاهمين ولا؟ فاهمين؟ ممكن نعيد شنو؟ الدي كي ماهيش كبيرة، كبيرة وصغيرة في نفس الوقت. كبيرة قدام شكون وصغيرة قدام شكون. الدي كي هذه ما عنديش فكره كبيره عليها اللي عندي عليها فكره هي الطاقه دي اي مدى الطاقه دي اي كبير جدا امام الفجوه نتاع الطاقه ما بين مستويين متتاليين كلاهما متاح للالكترون الحر الفجوه هذه تكون هو امامها كبير جدا لكن قدام العالم العيني هو يولي صغير بدور هذه الفكره اللي حبيت نوصلها بما انه الدي كي مرتبط به نفس الحكايه بالضبط اما الدي كي هذه الدي كي هذه اللي هي تغير في القيمه نتاع الكي كبيره تعطي مستوى طاقه دي اي كبير امام الفجوه نتاع الطاقه والفجوه نتاع الطاقه هي من مستوى الى مستوى ولا كانها نشبه فيها بخليه الوحده في الفضاء العكسي اللي نتحدث عليها هوني مش هي نفسها ما كاينها وفيه الموضوع بالنسبه لي عدد الدوائر الموجيه الموجوده داخل النطاق او المدى بتاع الطاقه دي اي اللي يلعب دور دي كي في الرسمه هذه عدد الدوائر الموجيه الموجود هو قسمه الحجم هذا دي في الحجم دي في هذا يرتبط بالحجم في الفضاء العكسي مش في الفضاء الحقيقي عنصر الحجم في الفضاء العكسي هذا المرتبط بالدي كي اللي بدوره مرتبط بالدي اي كي تقسمه على حجم خليه واحده بتاع دالة موجية واحدة دي في هذا هو الحجم في الفضاء العكسي المرتبط بعنصر التغير في قيمة نطقة لمتجاه الموجة دي كي اللي بدورها مرتبطة بمدى الطاقة دي اي ولا لا؟ هذا فيه كثير دوائر موجية ولا لا؟ مؤكد انه فيه كثير دوائر موجية ولا ما كنتش نحكي على كثافة؟ داخل المدى بتاع الطاقة عندي عدد دوائر موجية ولا لا؟ داخل الدي كي عندي عدد الدوائر الموجيه، داخل الدي في عندي عدد كبير بتاع الدوائر الموجيه ولا لا؟ لكن خليه الوحده متاحه لداله موجيه واحده. فعدد الدوائر الموجيه اللي نحاول نبحث عليه من غير بالحبه بالكثافه نحكي باش يولي دي في على في اي ال بكل بساطه. خليني نحسب الدي في وحدها ونحسب الفي اي ال وحدها، في اي ال ساهل كي تنظر للرسمه تشوف فيها عندك متوازي اوجه طول في عرض وارتفاع وفي الحكايه. في الفضاء العكسي مش في الفضاء الحقيقي الطول باي على الاكس بالنسبه لسامرفيلد بالنسبه لهاتري 2 باي على الاكس بتجي جهه الواي باي على ال الواي ولا 2 باي على الواي وباي على ال زد ولا 2 باي على ال زد. هذا حجم خليط الوحده. هاي في اللي عندك 2 باي على ال طول في عرض في ارتفاع. سهله ولا لا؟ ما تحتاجش حتى تعب ولا حساب. اما دي في هي اللي شويه شويه حساب مش كثيره. قلنا سنكامل على عنصر الحجم في الفضاء العكسي دي في كي، حيث الكي مانيش باش نكمل عليها، باش نكمل فقط على ثيتا والفرق. ساين ثيتا دي ثيتا تعطيك 2 تكاملها، والتكامل بتاع الفاي يعطيك 2 باي، نجيب لك 4 باي المشهوره المعروفه الناس الكل تعرف، 4 باي كي طبيعي دي كي. اقسمها على في اي ال تعطيك دي ان بكل بساطه. قسمناها دي ان تساوي دي في نتيجه لقيتها هذه 4 باي كي طبيعي دي كي مقسوم على حجم خليط الوحده. مقسوم هذا يمثل حجم المتاح في الفضاء العكسي لداله موجيه واحده، وهذا يمثل الحجم المتاح لمدى الطاقه دي اي. مدى الطاقه دي اي، مدى الطاقه دي اي يرتبط بمدى قيمه النطقه لاتجاه الموجه دي كي، يرتبط بالحجم دي في الفضاء العكسي ولا لا؟ مال هذا الحجم المتاح لدي ان دي ان داله موجيه، وهذا الحجم المتاح لدالة موجية منفردة واحدة، صحيح ولا لا؟ صحيح. 4 باي على 8 الاختصارات نخليكم تعملوها كلها في النهاية تحصلوا على الآن تكعيب على 2 باي طبيعي كي طبيعي دي كي. هذه دي ان، الدي ان تتبع على انها ال اس 3 اللي هو الحجم في الفضاء الحقيقي مش في الفضاء العكسي، حجم الجسم الصلب اللي عندي اللي موجود داخل الغاز المثالي غاز الالكترونات سامحوني. مقسوم على 2 باي طبيعي كي طبيعي دي كي. اما انا حاجتي باش نكتب دي ان، حاجتي باش نقسمها على دي اي مش على دي كي، ولا؟ صحيح ولا لا؟ محول. لانه في التعريف الرو هي دي ان على دي اي، تستعمل العلاقه ما بيناتهم. اي يساوي اتش باي طبيعي كي طبيعي على 2 ان، معايا ولا خارج؟ اي يساوي اتش باي طبيعي كي طبيعي على 2 ان، اشتقها، عملنا الاشتقاق سهله كيف هذا؟ دي كي دي كي يساوي دي اي ام مقسوم على اتش باي طبيعي كي. اما انا هنا في الصيغه بتاع دي ان عندي كي طبيعي دي كي، كي طبيعي دي كي ولا لا؟ دي كي لقيته انتهى راهو دي كي، علاقته بالدي اي. اضرب في كي طبيعي انتهى الموضوع. اضرب الصيغه هذه بتاع دي كي اللي هي هذه، اضربها في كي طبيعي، شكون الكي طبيعي؟ هو كي طبيعي. كي طبيعي يساوي طاقه اي ضرب 2 ام مقسوم على اتش باي طبيعي. كي تربيع حتى من غير ما تقسمه لا مش نحاول من بعد. فكي تربيع دي كي يساوي كي تربيع خليته ما بدلتوش، كي تربيع دي كي عوضها دي اي ام مقسوم على اتش بار تربيع كي، كي تربيع على كي يبقى لي كي في البسط ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ كي تربيع دي كي يساوي عوض نفس الصيغه، هي نفسها عوض نفس الصيغه لكن ساستبدل الكي، ساستبدل كي ما عادش كي تربيعي يعني اختزلت التربيع مع الكي اللي في المقال ب شنو هو؟ 2 ام نجيبها جنب الاي ونقسم على اتش بار تربيع وناخذ الجذر مش ناحيه التربيع هذاك. فهاك جذر تربيعي 2 ام اي مقسوم على اتش بار تربيع ولا لا؟ واضح؟ واضح؟ واضح. نعم؟ نعم؟ هذه هذه هذه عندي صيغه مع الطاقه اي، انا لقيت علاقه ما بين الدي ان اللي حاجتي بيه والدي كي، علاقه ما بين دي ان والدي كي، دي ان يساوي شيء ضرب دي كي، اما انا حاجتي بالعلاقه ما بين دي ان ودي اي مش دي كي، الكي استعملته وسيط سمسار جاي ما بين البائع والشاري، حب يدخل فلوس مش سهل لنا العمليه فقط، هذا شغل الكي. قام بالوساطة مع الان هنا اهو، قام بالوساطة مع الشيء دي كي، اهو دي كي عنده علاقة بالشيء ونحب علاقته بالبائع زادة اللي هو الاي، اهو اي يساوي اتش بار تربيعي كي تربيعي على 2 ام اشتقيته، ولا دي اي على دي كي تساوي حساب هذا رياضيات. في الملخص شنو وين نحب نوصل؟ نحب نوصل لهالكي تربيعي اللي تبان هنا نحب نحيها سمسار مشي على روحه، جاء عرف البائع او الشيء وقال هذا هات وهذا هات ومشي على روحه، خذيع عمولته والباقي يتفقوا ما يتفقوش حاجه تخصه. فالدي ان هذا السمسار جاء هو الكي كلم صاحب البيع مثلا وحاشي بعلاقته زاد بالشاري، علاقته بالشاري هذه الاي مع الكي طبيعي، اش لقيت؟ لانه عندي هناك دي في الصيغه نتاع الرو فوق بالكل عندي دي اي فاش لقيتها؟ فبان لي دي اي هاو بان لي العلاقه ما بين الدي اي والسمسار مره اخرى، السمسار مره مع البيع والسمسار مع الشاري. الان يخرج منها السمسار انتهى ويتفقوا مع بعضهم ويكتبوا العقد وفات الحكايه ولا نحب نطرد السمسار خذ رموزك السلام عليكم مش على روحك. دي كي هذا دي كي علاقته بالطاقه عملناها قلنا اشتقاق دي طاقه عملناها اشتقاق بدلاله الكي هنا السمسار بين المرتين كرشه كبيره يحب ياخذ مرتين كي طبيعي ودي كي فدي كي سهله هذه لقيت الصيغه نتاع دي كي بدلاله الدي اي هذه نحيتها اما الكي طبيعي لازم نحيه مره اخرى حب ياخذ من هوني ومن هوني من ناحيتين فهالكي طبيعي علاقته هي الكي طبيعي علاقته بالطاقه اي فجينا ايش عملنا؟ خليت الكي طبيعي وبدلت الدي كي بالمشتقه اهي دي كي هي دي اي دي اي دي اي ام ام اتش بار طبيعي اتش بار طبيعي كي كي ولات لي كي طبيعي على كي يتنحى لي في المقام والطبيعي يتنحى في البسط تبقى لي كي فقط ولا؟ مازال السمسار شاد صحيح ما شبعش يحب زياده باش نحيه واش نعملوا انا حاشي بالطاقه اي فقط عنده علاقه بالطاقه ولا ما عندوش يحب يزيد ياخذ من عند الطاقه ف الكي طبيعي هذا جيب 2 ام فوق اشتري 2 ام اي اقسم على اتش بار طبيعي اقسمت على اتش بار طبيعي يبقى كي طبيعي نحيله طبيعي لانه هوني عندي كي مش كي طبيعي بالجبل هذا بالجبل شفتها واضحه فكي طبيعي دي كي يساوي دي اي ضرب 2 ان مقسوم على 2 اتش بار طبيعي جذر الى اخره قاعد معروف مجرد عمليه تعويض فقط و بعد ما نعمل تعويض نلقى هذه الصيغه النهائيه هل كي طبيعي دي كي اللي بان في الدي ان في الصيغه بتاع دي ان كي طبيعي دي كي لقيت صيغته بدلاله الطاقه فقط السمسار مشي على روحه يعني ما عادش فما كي شفتها ما عادش فما كي نهائيا شنو اللي بقى الان وفين الموضوع؟ دي اي تروح مع دي اي الرو شنو هو؟ دي ان على دي اي ولا لا؟ معناتها هذه هالدي ان لو نقسمها على دي اي حصلت على الرو اللي حاشي بها ولا لا؟ اقسم المعادله يسار ويمين على دي اي باش تولي دي ان دي ان مقسوم على دي اي هذا دي ان مقسوم على دي اي تو نقول لكم اثنين هذا شنو من بعد دي ان مقسوم على دي اي قسمتوني على دي اي وهوني مش نقسمها على دي اي كذلك دي اي على دي اي تمشي ما مش تحصل عليه كله بدون دي اي هذا شفتها واضحه وفي الموضوع الرو تساوي دي ان على دي اي ضرب تو نقول لكم اثنين شنو ان تكعيب على الى اخره المهم تتغير بدلاله جذر التربيعي نتاع الطاقه اي معناتها تعتمد على الطاقه كثافه الحالات تعتمد على مستوى الطاقه اثنين هذه هي بكل بساطة الغزل اللي ما خديناهش بعين الاعتبار الالكترونات اللي نتحدث عليهم عندهم غزل اتش بار على 2 وسالب اتش بار على 2 انا خذيت فقط اعتمادا مع الدالة الموجية ولم اخذ بعين الاعتبار الغزل فعندي ديجري اوف فريدوم درجة حرية اضافية اللي هي تاع السبين نتاعها عندهم متاح يا اما موجب اتش بار على 2 او سالب اتش بار على 2 اللي هي 2 هذه واضحة؟ طيب نعم بحالة هذه بحالة هارتريف نعم بحالة سامرفيلد نقسم على طيب أو شو هي حالة سامرفيلد إذا كان هذه فهمناها سامرفيلد تولي حكاية فيها راسية لا عمل أما هل هذه مفهومة مليح ولا لا؟ مفهومة مليح ولا لا؟ تفصيل صغير فقط نحب نقوله مثال خارج الفيزياء باش نقرر به هذه وعندي هدف بيداغوجي منه نحبكم تفهموا بأنه لما ناخذ أتعمد أني آخذ أمثلة من الحياة اليومية تبدو كأنها يعني الهدف منها هو التبسيط هدفي هو التبسيط أو نأخذ لكم مثال من الحياة اليومية وسترون بأنه باش يقرب لكم الفكرة أكثر بكثير من أن يقول دي إن ودي كي ودي بي ودي بي إل وإلى آخره لو واحد منكم عنده تجارة وجي يستورد مثلا آلات طابعة من الصين استوردت آلات ولا خلينا نبعد علينا من الصين ناخذوا حاجات تخرب بسهوله تخرب حاجات استهلاكيه مواد غذائية ولا هذه هي، تجيب من الصين مثلا سلطة أو تبيع سلطة في السوق ما جاية من الصين، يلزمك تخبيها في مستودع في ستور في مخزن يحتويها ولا باش تأجر لها. والإنسان التاجر يلزمه يعرف يحط فلوسه بالضبط، لا يخسر يربح ما يخسرش ولا. فكي باش تأجر المستودع يلزم المستودع اللي باش تأجره وين طريقش فارغ، مش نصه فقط تعبيه ونص الفارغ تدفع في فلوس على حاجة لم تستهلكها ولا لا. لو اسمعني، لو الحبة سلطة تاخذ لك مثلا خلينا نقولوا معلش 10 سنتيمتر مكعب الحجم اللي باش تاخذه، انت لازمك تعرف قديش عندك من حبة سلطة باش تجي خلينا نقولوا كرتون باش نسهلوها باش نشبهها بالمكعب هذا، خلينا نقولوا محطوطة في كرتون، كرتون متوازي أوجه مثل هذا، يلزمك تعرف قديش من حبة جايتك في الكونتينر نتاع الحاوية نتاع في البحر على السفينة، وش تعمل؟ يلزم عدد، يلزم الحجم نتاع الوحدة فقط ضرب عدد الكرتونات اللي جايينك يلزم يساوي حجم المخزن ولا لا؟ لا أصغر لا أكثر، أصغر ما يحتويهم لكش، أكبر باش تولي تدفع فلوس على حاجة ما استغليتهاش أنت ولا؟ فباش ترخص أكثر ما يمكن السعر باش تقدر تنافس منافسينك في السوق، يلزمك تخفض التكلفة نتاعك، صحيح ولا لا؟ إنسان أمي، وكثير من الناس التجار الكبار أصلاً أمي تلقاه، إنسان أمي ما يحتاجش ذكاء وحتى شيء باش يقول لك، أقسم حجم، اسمعني، أقسم حجم المستودع على حجم خلية الوحدة تو نعرف قديش من علبة يقدر يحتويها ولا لا؟ وهنا اللي نعمل فيه نفس الشيء بالضبط، هاي العلبة، نتاع الكرتون نتاع الصغار اللي جاي، وهو المخزن اللي قاعد نخزن فيه، هذا هو داخل الفضاء العكسي ولا لا؟ نتحدث على كاي ولا لا؟ لصق لي الصورة هذه في الصورة هذه، لصقهم في بعضهم، تو تلقى هذه حاجة صغيرة على الآخر اللي هي العلبة الواحدة، هذه غير موجية واحدة ولا لا؟ وهذا المدام تاع الطاقة المتاح لكل الدوائر الموجية، ما نبدا عبي فيهم حبة بحبة حبة بحبة حبة بحبة حبة، اللي أنت عبيها لي هذه كلها، تو تعرف قديش عندك من دوائر موجية؟ هدفي هو تفسير هذه المعادلة التي لم أستنتجها لا من تكامل لا من اشتقاق لا من معادلة تفاضلية لا من أي أداة رياضيتية، بل بالمنطق فقط، بالمنطق حتى تاع إنسان أمي يقدر يفهمها. نحن طبعا الفكرة بسيطة، أما نحبوا نكتبوها في سياق رياضية، دي إن هو كائن وعدد الكرتونات اللي يقدر يحتويهم حجم المخزن على حجم الكرتون الواحد، واضح؟ انتم على ما يبدو انكم فهمتم غير ما نقولها، وانا عمدا كنت تتعمدوا اني ناجل هالمثال هذا، ما حبيتش نقوله من الاول، حبيت نفهمكم لما ناخذ مثال من حياتي مبسطه تفهم اكثر. لما نقول هيك بالاسلوب هذا نحب نقرب هيك اكثر، لهذا السبب راني دائما استعمل امثله تبدو كانها خارج الموضوع، لكن هدفي بيداغوجي مش هدفي علمي. يعني كنت ندرس عندي هدفين، نحب نعطيك معلومه علميه ونحب نعطيها لك باسلوب يدخل المخ، باسلوب طريقه التدريس هي البيداغوجيا. نحب نوصل هيك الطريقة يهضمها مخك بسهولة تامة وترسخ فيه. تفضلوا هذا القاعدة. نعم. نعم. نعم نسمع فيه. نعم. نعم.